الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله وذكر ابن مجاهد وهو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، تقدم واسع العلم بارع الفهم صادق اللهجة ظاهر النسق كما تقدم. قال حدثنا موسى ابن إسحاق، موسى ابن إسحاق هذا له ترجمة في السير، موسى ابن إسحاق ابن موسى الأنصاري الخطمي، أبو بكر قاضي نيسابور وقاضي الهواز. قال الذهبي الإمام العلامة القدوة المقرئ القاضي. قال ابن أبي حاتم كتبت عنه وهو ثقة صدوق كان يضرب به المثل في الورق. قال موسى هذا ابن إسحاق سمعت من أبي كريب 300,000 حديث. وقال أحمد بن كامل كان فصيحا كثير السماع محمودا، ومن نوادره أنه كان لا يرى متبسما، هذا صاحب الترجمة كان لا يرى متبسما. فقالت له امرأة لا يحل لك أن تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فتبسم، تحايلت عليه حتى تبسم. قال حدثنا هارون بن حاتم، هارون بن حاتم هو الكوفي له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتب أبو زرعة عنه ثم أمسك عن الرواية عنه وقال لا أحدث عنه. وقال ابن أبي حاتم سئل أبي عن هارون بن حاتم فقال أسأل الله السلامة، كان أبو زرعة كتب عنه فأخبرته بسببه فكان لا يحدث عنه وترك حديثه. الله أعلم أيش المراد، أسأل الله السلامة، هل هو كذاب أو يشرب الخمر أو عنده شيء كبير؟ فالسند لا يصح. قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن هذا هو ابن أبي حماد كما في ترجمة تلميذه، تلميذه وهو هارون بن حاتم ذكروا أنه روى عن عبد الرحمن بن أبي حماد، وابن أبي حماد لم أجد له ترجمة بعد البحث. قال حدثنا، قال عن عيسى الهمداني وهو عيسى بن عمر الأسدي الهمداني أبو عمر الكوفي القارئ ثقة. قال عن المسيب بن عبد خير وهو الهمداني ثقة. عن أبيه وهو عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمار الكوفي ثقة. قال عمر من علم فليعلم ومن لم يعلم فيسأل للعلماء، ألا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف. وقال وروى علي بن حوشب وهو أبو سليمان الدمشقي ثقة قال سمعت مكحولا وهو الشامي أبو عبد الله إمام أهل الشام وفقيه أهل الشام ثقة يقول قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكر من أبواب العلم. قال فأمسك أهلها عن مسألتي حتى ذهب. وذكر الحلواني وهو الحسن بن علي ثقة حافظ قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث الجهني المصري صدوق قال حدثني الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري ثقة ثبت إمام فقيه. قال عن ابن شهاب وهو محمد الزهري قال العلم خزائن ومفاتيحها السؤال. ظاهر السند أنه حسن، العلم خزائن ومفاتيحها السؤال، يعني أن العالم قد يكون عنده علم فإذا سئل فإنه يتفجر ويعطيك، لكن هذا كما تقدم أنه لا يجعل طالب العلم تحصيله فقط من طريق السؤال. لم يكن هدي السلف كذلك، بل كان السلف يجثون بركبهم في مجالس العلماء، لكن من حرصهم على العلم أنهم يسألون عما خفي عليهم. أما أن طالب العلم يعتزل مجالس العلم ويكتفي بالسؤال فهذا لا يعني لا يحصل العلم الذي يريده، العلم الواسع. أما إذا أراد أن يسأل عن عقيدته، عن شيء من صلاته مما يحتاج إليه عمليا فلا بأس، لكن العلم الذي جاء ترغيب في تحصيله الذي هو فرض كفاية يحتاج إلى وقت وزمن. قال أيضا: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا سحنون. من يذكر لنا رجال هذا السند؟ حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي. نعم يا مصطفى، عبد الرحمن هو العطار بن يحيى العطار، هو لم توجد له ترجمة. وعلي البغوي، لا ليست هذه طبقته، هو أرفع. ها، من علي هنا؟ ليش الدباب؟ دباب أنت بالحفظ ولا رجعت إلى الدفتر؟ رجعت الدفتر، أرجع الآن شوف هو الدباب ولا حاجة ثانية. انظر، ما هو الدباب؟ لا ما هو الدباب. ها الدباب يا أخي، بالغين، بالغين الدباب. محالي بن محمد ابن مسرور الدباب، محسنت ثقة. طيب أحمد، من هذا أحمد؟ ابن داود الصواف. قال حدثنا سحنون وهو عبد السلام بن حبيب قال حدثنا ابن وهب وهو المصري ثقة حافظ عبد الله قال عن يونس بن يزيد وهو الأيلي في رواية عن الزهري بعض الكلام عن ابن شهاب وهو الزهري قال: إن العلم خزائن وتفتحها المسألة. وقال: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير، هؤلاء تقدموا. قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن عمر ابن موسى. ايش عندكم، عمرو ولا عمر؟ عمر ابن من؟ لا الاول، اول اسم عمرو، كلكم عمرو، هذا تصحيف، صواب عمر. عمر بن عثمان ابن عمر ابن موسى. كم يعني جلست ابحث عن عمرو ابن عثمان ما وجد، ثم رجعت إلى ترجمة أبيه فقال روى عنه ولده عمر، فرجعت إلى عمر وجدت من رجال التقريب، فصوابه عمر، عمر بن عثمان. وهو التيمي المدني صدوق قال حدثني أبي وهو عثمان بن عمر بن موسى، وهو التيمي أيضا المدني مجهول الحال. قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: إن هذا العلم خزانة وتفتحها أو تفتحها المسألة. وقال أيضا: وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد. عبد الله بن محمد من هو؟ تجيبي من هو؟ ها؟ هذا ابن الزيات ابن عبد المؤمن، من هو؟ أنا لا أدري، يحتاج إلى وقت في معرفة. كيف عرفت؟ لأن عندنا من مشايخ ابن عبد البر مجموعة ممن يقال فيه عبد الله بن محمد، كيف عرفت أنه تجيبي؟ كيف عرفت يا أخي مجدي؟ هذا من فرضي، كيف عرفت؟ هم مجموعة من مشايخ ابن عبد البر ممن يقال في الواحد عبد الله بن محمد، أنا لم أعرف لأني رجعت إلى ترجمة إسماعيل الصفار فلم يذكروا في ترجمته من روى عنه ممن يقال فيه عبد الله بن محمد، فلكن لعله يكون من الفرضي لأنه من مشاهير يعني مشايخ، قد يكون أيضا ابن عبد المؤمن هذا الذي قال فيه الأخ التجيبي، قد يكون رابع وخامس الله أعلم. قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، وهذا تقدم، مسند العراق، أديب نحوي، قال ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وهو الأزدي مولاهم البصري إمام حافظ عالم العراق شيخ الإسلام، قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة قال كان الخليل وهو ابن أحمد الفرائدي يقول: العلوم أقفال من سؤالات مفاتيحها. قال أبو عمر كان الأصمعي وهو عبد الملك بن قريب ينشد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وقال سابق البربري وهو ابن عبد الله بن سعيد شاعر من الزهاد قال: والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ طيب، إلى هنا والحمد لله.